بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه سعة واسعة للناس المسلمين، ما هم محتاجون إليه حاجة ملحة بين، وما هو محرم ينبغي أن يتجنبوه بين، وتبقى أمور يختص بمعرفتها بدقة أفراد الناس، عامة خيار الناس. فالمسلم الذي يكتفي بالحلال يجتزئ به ويحرص على ترك الحرام الأمر ميسر له، ما يحتاجه الناس في معاشهم وأمورهم العامة والخاصة أحله الله، وما حرمه عليهم تحريما واضحا بين يعرفه الناس، وأمور تلتبس في حال بيع وشراء، في حال نظرا إلى أشياء محددة وغير محددة. من أراد أن يحمي نفسه ويصونها ويتجنب المحرمات ويحذر الوقوع فيها فليحرص على الاكتفاء بما أحله الله له، والكف عن كل ما حرمه الله، وما التبس أمره عليه يتجنبه، وليتخذ لنفسه قاعدة يسير عليها: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما شهكت فيه من الأمر تجنبه، فإن فيما جعله الله حلالا بينا غنية عما يتردد فيه الإنسان. فاحرص دائما على أن تتأمل الأمور عندما تعرض لك ما كان منها حلال بين فهذا لا إشكال فيه، ما كان حرام بين فلا إشكال فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فجميع الأوامر واضح ما تتعلق به، والنواهي كذلك، يقول: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فليحرص المسلم في أمور حياته كلها يتأمل ما كان من الأشياء الظاهرة الحل التي هو الناس في أمس الحاجة إليه، هذه أمرها بحمد الله سهل وميسر، وما كان مما يجب على الإنسان أن يكون في غاية الحذر من المآكل والمشارب والملابس وغير ذلك مما حرمه الله، فالتحريم فيه بين. فيبقى على الإنسان أن يتصف بالحذر في كل أموره وحياته، إن كان من الأمور التي يمكن أن يعلم عن حكمها ويجد من يوضح له الأمر فليسأل، وكما مر علينا قول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا لم يجد فإن فيما هو محتاج له من الطعام ومن الشراب الذي لا يستغني أحد عنه أو من الملابس التي لا يستغني عن أحد، هذا حلال بين الحل. وما كان من المحرم كأموال الآخرين وكالمحرم من المأكولات أو المشروبات كالخمر وما يلحق بها أو مما لا خير فيه، فهذا أيضا محرم. فينبغي للمسلم أن يتخذ بقدر المستطاع من نفسه رقيبا على نفسه وأحواله، وإذا التمس أمر عليه فسوف يجد فيما لا لبس فيه غنية عما فيه لبس، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وما حرم علينا سبحانه وتعالى الأمور التي لا يمكن أن نستغني عنها. كل ذلك أصبح بينا للناس. وكذلك المحرمات، أموال الغير، أموال الناس، أيضا أموال الدول، لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا إلا بطريق الحق، وإذا لم يفعل صار غالا. وقد قال الله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني يأتي مفضوحا على رؤوس الخلائق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين تحريم الغلول وأن من غل شيئا أتى به يحمله يوم القيامة، قال: لا ألفين أحدكم يأتي وعلى ظهره بعير له رغى فيقول: أغثني، فأقول: لا، أخبرتك وأنذرتك، أو بقرة لها خوار، فيقول: أنجني شيء من هذا، فأقول: لا، قد أبلغتك، أو شاة لها تيعر أي لها ثغى، أو نقودا أو رقاعا تخفق من ذهب أو فضة يأخذه بغير حقه، ثم يوم القيامة يجد الفرص الورطة والعار والشنار، فيسعى لمنقذ ولا منقذ في ذلك الموقف. فالنبي حذر ثم قال: ألا هل بلغت، حذر الناس من كل ذلك، وأن من يغلو الشيء ولو قل يأتي به يوم القيامة. ولما قال الرجل: يا رسول الله، إنني أخذت، يعني بدون حق، شراك نعل، قال: شراكان من نار. يعني لا يستهين الواحد بالشيء من المحرمات بأن يتجرأ على أخذه ويقول: أتوب أيضا فيما بعد، ليحرص. فقد بين رسول الله وقال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هناك أمور تكون بين الحلال الواضح والحرام الواضح، لا يكون أمرها جليا لكل أحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من اتقى الشبهة، تجنبها وحذر الوقوع فيها، يكون قد احتاط لدينه ولعرضه. ومن تساهل وتجرى لم يحتط لا لدين ولا لعرض، فما أخذه بغير حق يحاسب عليه ويأتي به يحمله يوم القيامة. فاجتهد أيها المسلم في حياتك، وطن نفسك على أن تكون رقيبا على النفس، فإن الله قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاجتهد في أن تتعقبها وتنظر ما قد يكون من إخلال بها، سواء في ذلك من الحلال والحرام أو من الواجبات أو من مهمات الدنيا والدين. احرص على أن تتعلم ما يمكن أن تتعلمه، وأن تسأل عما يمكن أن تسأل عنه، وأن تراقب نفسك بنفسك، فإن الإنسان لا يكون عليه رقيبا من الخلق أكثر من رقابته على نفسه، لأن الله بين له على لسان رسوله أن في الحلال البين غنية عما لا بيان فيه، وأن في الحرام بين في الحرام البين رادعا عن التشكك في غيره، بل على المسلم أن يكون في أموره كلها متمسكا بالحلال، حريصا على تجنب ما حرم الله، مراقبا نفسه، ثم مع ذلك يحرص على أن يختم يومه بالإكثار من التوبة والاستغفار، يحرص على أن يختم يومه بالإكثار من الاستغفار والتكرار. ما علم من أخطأ نظر، إن كانت فيما بينه وبين الخلق فلا بد أن يتحلل منهم، وإن كانت فيما بينه وبين الخلاق العليم جل وعلا فإن التوبة الصادقة تمحوها. والله جل وعلا يحب من عبيده عموما أن يتوبوا من ذنوبهم وأن يرجعوا إلى ربهم وأن يحرصوا على سؤاله العفو والمغفرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد وأكثر، قال كل الناس يخطئون، وإنكم تخطئون في الليل، والله يقول إنكم تخطئون في الليل والنهار، فاحرص أيها المسلم على مراعاة نفسك، وإذا أشكل عليك أمر من الأمور هل هو حلال أو لا، فانظر ماذا يترتب عليه. إن كان يترتب عليه الوقيعة في عرضك أو الذم على أنك لا تتورع فتجنب ما أشكل عليك أمره، وستجد فيما لا إشكال فيه غنية بإذن الله، فإن ربنا يسر علينا وسهل الأمر لنا وجعل الإنسان في أمر سعة إلا إذا كان جريئا على تتعدى الحدود، غير مبال في أمر الرقابة على نفسه وتصرفاتها، مقداما على ما يروق له وتطمئن نفسه إلى حصوله بصرف النظر عن السبب وما يحيط به، فهذا على خطر، وقد يزل الإنسان الزلة فتوافيه المنية فيبعث على ما كان عليه. فليحرص الواحد، لأنه ليس معه أمان أن يصل إلى وقت يكون يتوب فيه، إلى وقت يحذر فيه، لا، يبادر في الحال لعل الله أن يعفو عنه. ربنا بين ونبينا قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، ما نهانا عن الأخذ بالحلال البين، وحذرنا من الحرام البين، وبين أن أمورا قد تلتبس، فأمرنا أن نستبرئ للدين والعرض. أما الدين لئلا يقع الإنسان في محرم لم يعلم عنه، أما العرض لئلا يتحدث الناس عن فلان أنه لا يبالي وأنه يرى أن الحلال ما حل في اليد ونحو ذلك. فاجتهدوا عباد الله واحرصوا، ثم احرصوا على تدارك الليالي والأيام وتدارك ساعات هذا الشهر المبارك، فإن كل ساعة تنتهي لن تعود علينا في ليلتنا، وكو أن كل يوم يمضي لا يمكن أن نتداركه. فلنحرص على أن نملأ أوقات ليلنا ونهارنا بما يمكننا من الخير والإكثار من التوبة والاستغفار والإكثار من التسبيح والتهليل والتسبيح والتكبير، فإن في ذلك خيرا كثيرا دون عناء ولا مشقة ولا صرف للواحد عن أداء عمل يريد أن يقوم به. فاجتهد أيها المسلم، اجتهد في ذلك، وكلما أشكل عليك أمر فكر فيه وانظر عواقبه وما الذي سيكون عليه، وهل سينتقدك الآخرون يروك عرضك، وهل ستجد نفسك محرجا يوم القيامة بأن تحمل ما دق وكبر مما تساهلت في أمره في أول الأمر. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لإخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعاملنا بعفوه وإحسانه وجوده وكرمه، وأن يوفقنا للإكثار من التوبة والاستغفار، وأن يوفقنا للإكثار من ذكر الله جل وعلا كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأن يوفقنا دائما وأبدا لأن نتفقد أمورنا وننظر في أحوالنا ما الذي حصل. إن وجدت خللا فبادر إلى التوبة، وإن وجدت صوابا فاعلم أن هذا من توفيق الله لك، فإن الخير كله من الله ولا يصرف عن الشر سواه، فاجعل رجاءك كله بعفو الله ولطفه، وكلف نفسك على أن تفكر في حاضرها وفي عملها ما الذي أدته، وفي مستقبلها ماذا سيكون. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا جميعا، ويعاملنا بعفوه، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يتوب علينا، وأن يجعل ألسنتنا دائما رطبة من ذكر الله جل وعلا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يصلح حالنا وحال بلادنا وحال بلاد المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه، وأن يخذل أعداءه، وأن يرينا عاجلا غير آجل تفريج كرب المكروبين من المسلمين في الشام وفي العراق وفي غيرهما من البلاد التي ابتليت بشر، إما شر كبير متناهي أو بما دون ذلك. نسأل الله أن يفرج كربات المكروبين في كل مكان من المسلمين، وأن يقضي ويشفي مرضى المسلمين، وأن يفك أسر كل مأسور من المسلمين ظلما وعدوانا، وأن يشفي مرضى المسلمين عموما، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يغني فقراء المسلمين، وأن يوفق أغنياءهم لأداء ما عليهم وبذل ما وجب عليهم من حقوق للفقراء، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أن يوفق من ولاه أمرنا جل وعلا في هذه البلاد، ويجعله دائما وأبدا متمسكا بخوفه من الله ورجائه منه، مجتهدا في نصرة الحق وتسهيل أمره، وذلال الباطل والوقوف في طريقه في العبادات والعادات والأخلاق وغير ذلك، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أن يعاجل البلاد الإسلامية التي يقع عليها ظلم وعدوان، إما من كفار كشرق آسيا البوذيين وغيرهم، وإما أن يكون من الصفويين واهتمامهم في أن ينشروا الصفوية المذهب الاثني عشري بين الناس، فأسأل الله جل وعلا أن يقطع دابر هذه الإمدادات النجسة الخبيثة، وأن يعاجل اليمن بالخروج مما وقع فيه من نتيجة إقبال الصفويين وحرصهم على صبغ البلد بالصبغة الصفوية الرافضية النجسة، وأن يوفقهم للخروج من مأزقهم، وأن ينصر من قام بنصرهم عاجل غير آجل، وأن يمد الجميع بالتوفيق والتسديد، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أن يوفقنا جميعا في هذا الشهر المبارك، أن نزداد من الخير في كل يوم، وأن نكثر ويعظم رجاؤنا بالله جل وعلا في كل أمورنا، وأن نكثر من التوبة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله.